قال أخبرنا سلطان بن أحمد مزاحي، وقال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي، وقال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، وقال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، وقال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي، وقال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، وقال أخبرنا حسين بن مبارك الزبيدي، وقال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي، وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف الشربري، وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه البخاري رحمه الله أنه قال في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قوله باب ما يجوز، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 16 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن كيني قال حدثني ثم عن قنام شابين قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه يخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد إن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة من كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ويعتق، وجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله صلى الله عليه وسلم. قوله: والمسور ابن مخرمة، ليس في رواة البخاري من اسمه المسور سوى هذا الرجل من الصحابة، وهو المسور ابن مخرمة القرشي، ابن مخرمة القرشي الزهري. قوله عن ابن شهاب: تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها، وهو ابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم. قوله عن عقيل: تقدم أن هذا الاسم مصغرا يجيء عند الستة في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي، والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط علي والنصح لكل مسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قوله حدثنا أبو نعيم، تقدم أن نعيما يأتي عندهم في الأسماء والكنى مصغرا، ولم يقع نعيم، وأبو نعيم عندهم عند الإطلاق هو الفضل بن دكين الكوفي. قوله حدثنا مسدد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مسدد سوى مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا باع نخلا قد أبرت. قوله باب إذا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم، وأنه ذكرها عنده في 146 موضعا، ومعنى قوله أبرت أي لقحت، فالتأبير تلقيح النخل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا إن شيطان مبتاع. باب الشروط في البيع. قوله باب الشروط، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ليث عن مشاب بن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أمكني فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك بل تفعل ويكون لنا ولا أمكي. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامر يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له سار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعني بوقية ثم قلت لا ثم قال بعني بوقية فبعته فاستثنيت حمدانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثني قال ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء مغير لك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن كثير عن جابر شرط ظهره إلى المدينة وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو زبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة وقال نعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك وقال عبيد الله بن إسحاق عن وهب عن جابر قال اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابع زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن طين وغيري عن جابر أخذت بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حسب الدنانير بعشرة دراهم ولم بين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سامي عن جابر وقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سامي عن جابر 200 درهم وقال داود بن قيس عن عبد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال ابن نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقال الشعبي بوقية أكثر والاشتراط أكثر وأصح عندي قال هو أبو عبد الله. هذا الذي ذكره أبو عبد الله من الاختلاف في قصة جابر جعله ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير دليلا على أن كثرة الطرق مع تنوع مخارجها تفيد ثبوت الأصل وإن اختلف الرواة في شيء من مفردات ذلك الأصل، ثم هو نموذج لما ينبغي أن يحتذى في خدمة لم تصنع للبخاري وإنما لاحظها ابن حجر في مواضع، وهو خدمة صحيح البخاري بكلام البخاري وذلك في كتبه المتفرقة. فهذا الذي ذكره هنا من اختلاف رواة حديث جابر في قصة الجمل له نظائر كثيرة في كتاب التاريخ الكبير، يذكر أحاديث من الأحاديث التي خرجها في الصحيح ويذكر فيها اختلافا، وهذا مع كلامه في التاريخ الكبير على الرجال وما له في التاريخ الأوسط أيضا وما نقله عنه تلميذه أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع وفي العلل الكبير وغيره من تلاميذ كالعقيلي مما يصلح أن يكون حاشية من البخاري على البخاري، بأن يجمع كل ما يتعلق بالبخاري مما هو في كتب البخاري ثم يجعل في مواضعه المناسبة، وكذلك في كتابه القراءة خلف الإمام وكتاب رفع اليدين وكتاب خلق أفعال العباد، فصحيح البخاري محتاج إلى مده بهذا، ولم يعتني الشراح بذلك إلا ابن حجر في مواضع قليلة من صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في المعاملة. قال حدثنا ابن اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه أنه قال قالت أنصار النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب عندهم عند الإطلاق هو لعبد الرحمن ابن هرمز المدني. قوله حدثنا أبو الزناد تقدم أنه ليس في رواة من يكنى أبا الزناد سوى عبد الله بن ذكوان المدني. قوله حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي واسمه الحكم بن نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود عن أن يعملوها يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر رضي الله عنه إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني فوفالي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قوله عن أبي الخير تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو يعرف بها وهو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في المزارعة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حضرة الزرقي قال سمعت رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجتها لي ولم تخرج له فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر عن زريان سعيد بن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبي حاضرني بادي ولا تناجش ولا يزيدن على بيع أخي ولا يخطبن على خطبتي ولا تسأل المرأة الطلاق واختيار التكفئة إناءها. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة لجماعة وعند الإطلاق فالمراد بها ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما قال: إن رجل من العربية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ينشرك الله إلا قضيتني بكتاب الله. فقال خصم آخر وافقه منه: نعم. فاقض بينه بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسفا على هذا فزنى امرأتي وإني أخبرت أن على ابني الرجل فافتديت منهم 100 شاة وليدتي فسألت عن العلم فأخبروني أن ما على ابني جد من التغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جد 100 وتغرب عام. أغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد واحد بن أيمن المكي وعن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بديرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. وقالت: لا حاجتني فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، فقال: ما شأن بديرة؟ فقال: اشتريها فاعتقيها ولاشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قوله حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه أيمن سوى راو واحد، هو أيمن بن نابل الحبشي المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب: والحسن وعطاء من بدأ بالطلاق أو أخر فهو حق بشرطه. قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وإمتاع المهاجر العربي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وإن استام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ عبد الصمد عن شعبة وقال: غندر عبد الرحمن نهي، وقال: آدم نهينا، وقال: النضر حجاج بن منهال النهى. باب الشروط مع الناس بالقول. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن جريج اخبره قال اخبرني يعلم بن موسى بن عمرو بن دينان عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبي وغيره ما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: انا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث قال: ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرها ابن عباس أمامهم ملك. باب الشروط في الولاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بديرة فقالت: كتبت أني على 9 أواقٍ في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أن أعد لم يكن ولا أكني فعلت. فذهبت بديرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بحمد الله وثنى عليه ثم قال: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من شرط قضاء ما يحق وشرط الله يوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان كلاني قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله عز وجل، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففرعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما جمع عمر رضي الله عنه ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على مواله وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: وظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ وقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأعطاهم قيمة ما كان له من الثمر مالا وإبلا وعروضا من اقتاب وحبال وغير ذلك. رواه أحمد بن سلمة عن عبيد الله يحسبه عن نافع بن عمر عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري وقال أخبرني عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد من حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالد بن الوليد بالغميم في خير قريش طليعة فخذ ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس: حل حل فألح فلحت فقالوا خلأت قصواء خلأت قصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت قصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حبس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إن أعطيتم إياها ثم زجرها فأثبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل ما يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس حتى نزحوا وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطش فانتزع سبب من كنانته ثم أمره من يجعله فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالريح حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقة الخزاعي في نفر من قوم من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ونزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة يخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا. فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله عز وجل أمره. فقال أبو دين سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل يسمعنا ويقول قلهم فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنهم بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد يقبلوها ودعوني آتيه. قالوا أتيه. فأتوه وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبدين. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من عرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكون الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشواب من الناس خريقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر امصص ببضر اللات أنحن نفر عنه وندعوه؟ فقال من ذا؟ قال أبو بكر. قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم أخذ بلحته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف عليه المغفر. فكلما هو عروة بيدي لناحة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده من على السيف وقال له أخذ يدك عن ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع عروة رأسه. فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال يغدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية وقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمره امتدروا أمره وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا يقط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمره امتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلوا على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة عظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل بني كنان تدعوني آتيه؟ فقالوا آتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. وقام رجل منهم قال له مكرز بن حفص فقال دعوني آتيه. فقالوا أتيه. فلما أشرب عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وقال معمر قال معمر فأخبرني أيوب عن كلمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه وجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو لكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتبه. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك على البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من عمل المقلب كتب. فقال سهيل هو على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك لردت ولينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلم. فبينما هم كذلك دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسب في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه من أظهر المسلمين وقال سليم هذا يا محمد وأول ما قاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي كتاب بعد. قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أو ردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيته كان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلنا لسنا على الحق وعدونا على الباطل. قال بلى. قلت فلمن أعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وناصريه. قلت أليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه مطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن أعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وناصره فاستمسك بغرزه. فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدث الناس أن أتي البيت وأطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتي؟ نعم. قلت لا. قال فإنك آتيه مطوف به. قال الزهري. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة وذكر لها ما لقي من الناس فقالت ام سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احد منهم كلمه حتى تنحر ودنك وتدعو حلقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احد منهم حتى فعل ذلك نحر ودنه ودعا حلقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوه مؤمنات فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ قوله بعصم كوافر. وطلق عمر يومئذ امراتين كانتا له في الشرك تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان الأخرى صفاء بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءه أبو بصر رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقال العهد الذي جعلت لنا فدعوا إلى رجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيد ما استده الآخر. فقال أجل والله إنه لجين لقد جربت به ثم جربته. فقال أبو بصير أذني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة ودخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني المقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي والله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله عز وجل منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمي مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منه أبو جندل بن سهيل فلاحق بأبي بصير. فجعل يخرج من قريش الرجل قد أسمعنا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فالله ما يسمعون بعين خرجت قريش إلى الشام إلا اعترضوا لا فقتلهم أخذوا أموالا فأرسلت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله الرحيم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حمية أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحدوا بينهم وبين البيت. وقال عقل عن الزني قال عروة وقرة عشت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين لم يمسكوا بعصم الكوافر. فأن عمر رضي الله عنه طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من كفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من كفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن. وما نعلم أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم مهاجرا في المدة. وكتب الأخنس بن شريق للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسرفه ألف دينار فدفع إليه إلى جهة مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما أعطاهم إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله عز وجل. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أبو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل ومن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله وقال عن كليهما عن عمر وابن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون ولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتعيها فاعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبره فقال ما بنا وقام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له إن اشترط 100 شرط. قوله عن عمرة تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه عمرة سوى عمرة بنت عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. وإذا قال مائة إلا واحدة أو اثنتين. وقال ابن عون عن سيرين قال رجل لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلكم يديره فلم يخرج. فقال شرح من شرط عن نفسه طائعا غير مكرم فهو عليه. فقال أيوب عن سيرين: إن رجل باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ. فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى عليه. قوله والثنية في الإقرار أي الاستثناء فيه. والثنية في الإقرار أي الاستثناء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إلا 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. باب الشروط في الوقف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عمرو قال أنبأني نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها. قال: تصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثر مالا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موصى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا متجانف مائل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وتابع محمد بن مسلم عن عمرو بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن حارث قال حدثنا أحمد بن أبي بكير قال حدثنا زيد بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن حارث قال: أخذتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهم ولا دينار ولا عبد ولا أمت ولا شيء إلا بغلة بيضاء وسلاحا وأرضا جعلها صدقة. قوله حدثنا أبو إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصدف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا، فقلت: كيف كتب على الناس وصيته؟ قال: أمر بالوصية. قال: أوصى بكتاب الله. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علي بن عون عن إبراهيم الأسودي قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. قوله باب أن، تقدم أن هذه الترجمة وقعت في موضع واحد عند البخاري بفتح الهمزة وهو هذا الموضع، وقعت في أربعة مواضع بكسر الهمزة مع سكون الباء مع سكون النون باب إن، ووقعت في 12 موضعا بكسر الهمزة وتشديد النون باب إن. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى مكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يا رحم الله بن عفراء، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع معالة تكفر الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من وقة بينها صدقة حتى لو قلت لترفع إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفعك بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. باب الوصية بالثلث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وغض الناس من الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وقال: كبير. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عمرو بن سعد عن النبي رضي الله عنه قال: من اطفى عادني النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، ادع الله لا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا، قلت: اريد ان اوصي فانما لي ابنة، فقلت: اوصي بالنصف. قال: النصف كثير، قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، وقال: كبير. قال: فاوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز الوصي من الدعوى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شعبة بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد لي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد لي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمتي أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك عبد بن زمعة ولد الفراش والعهد الحجر. ثم قال سودة بنت زمعة تحتجي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. باب إذا أومى من يضم رأسه إشارة بينة جازت. قال حدثنا حسن بن أبي عباد قال حدثنا من عقدة عن أنس رضي الله عنه يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه من حجارة. قوله حدثنا حسان بن أبي عباد تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بفتح العين والباء مع تشديد الباء إلا في راويين أحدهما قيس بن عباد الضبعي فبضم العين وفتح الباء مخففة والآخر ثعلبة بن عباد الكوفي فبكسر العين وفتح الباء مخففة أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا وصية لوارث. قوله باب لا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 104 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقة عن النبي نجيح عن عطاء بن عباس رضي الله عنه قال كان مال الوالد وكانت الوصية للوالدين فلسق الله عز وجل من ذلك ما أحب وجعل الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل أبوين كل واحد منهما السدس وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. قوله عن ورقاء تقدم أنه ليس في رواته من اسمه ورقاء سوى ورقاء بن عمر اليشكري. قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لراو واحد هو عبد الله بن أبي نجيح المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة عند الموت. قوله باب الصدقة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 10 مواضع ذكرها منكرة بلفظ باب صدقة في 8 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا مسلمة عن سفيان عن عمارة عن زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمر الغنى وتخشى الفقر ولا تمن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قوله عن أبي زرعة هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي زرعة بن عمرو ابن جرير. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم يكون بضم العين إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه صحابي له حديث في المسح على الخفين عند أبي داود وغيره. وقوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى من بعد وصيته يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريحًا وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن حق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأولي يوم من الآخرة. وقال إبراهيم الحكم إذا أبرأ الوالدة من الدين برئا. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال المملوك عند الموت كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقرار لسوء الظن به الورثة ثم استحسن فقال يجوز إقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكثر من حديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق لا تؤمن أخاه. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب قول الله تعالى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 144 موضعا. وقال في 171 موضعا باب قوله تعالى. وقع عنده في 234 موضعا أنه يعقد الترجمة بقوله باب ثم يذكر آية بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا تمنى خان وإذا وعد أخلف. باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصيته توصون بها ودين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدين قبل الوصية وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانات أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنه يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا زيد بن زريع عن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خاضر حل فمن أخذه بسقاء نفس بورك له فيه أو من أخذه بشراب نفس بارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السوداء. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعدك بالحق لا أرجو أحدا بعدك شيئا تبارك الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما أن يعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه يدعو أن يعطيه فيأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعطى عليه حقه الذي قسم الله عز وجل من هذا فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو الشامي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن زني قال أخبرنا سالم عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية والمسؤولة عن رعيته أو الخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. باب إذا وقف ووصل أقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة اجعلني فقراء أقاربك فجعلني حسنا وبين الكعب. وقال أنصاري وحدثني أبي عن ثمات عن أنس رضي الله عنه ذكر مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس رضي الله عنه فجعلني حسنا وبين الكعب وكان أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وبين من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن نات بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان ثابت بن المنذر بن حرام في اجتماع إلى حرام أبو الثالث وحرام بن عمرو بن زيد بن نات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. فهو يجمع حسان وأبا طلحة وبين إلى ستة أباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وبين. وقال بعضهم إذا أوصل قرابته فهو إلى أبائه في الإسلام. قوله عن ثمامة ليس في رواة البخاري من اسمه ثمامة سوى ثمامة بن عبد الله ابن أنس بن مالك الأنصاري وينسب إلى جده أيضا فيقال ثمامة بن أنس وهو حفيد له. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة أرى أن تجعل في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربي وبني عمي. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي وطني قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. قال حدثنا ابن اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا سعيد بن مسيب ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين. قال يا معشر قريش وكلمه نحو اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد السديني ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا. تابع واصبع علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. باب هل ينتفع الواقف بوقفه. وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه وأن يأكل وقد وإيد الواقف وغيره وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فلو ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقال له اركبها. فقال يا رسول الله بدنته. فقال في ثلاثة أو الرابعة اركبها ويلك أو قال ويحك. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الزاني عن رجع بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يسوق بدنه فقال اركبها. قال يا رسول الله بدنه. قال اركبها. قال ويلك في الثانيه وفي الثالثه. قال اركبها ويلك. قال في الثانيه وفي الثالثه. باب اذا وقف شيئا فلم يدفع الى غيره فهو جائز. لان عمر رضي الله عنه اوقف وقال لا جناح على من وليه وان ياكل ولم يخص ان وليه عمر او غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال افعل. فقسمها في اقاربه وبني عمه. باب إذا قال داني صدقة لله ولم يبين الفقراء وغيرهم فهو جائز ويضعه في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي من روحي وإنها صدقة لله فجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح. باب إذا قال أرضي وبستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا مجرد قال أخبرني أعلن سمع عكرمة يقول أنبأنا بن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها. فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء تصدقت به عنها. قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. باب إذا تصدق واقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن قينا عن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال سمعت كعب مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان اخرع مالي صدقتي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهم الذي بخيبر. باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه. قال حدث وقال اسماعيل اخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه اعلم الى عن انس رضي الله عنه انه قال لما نزلت لنا تلال البراحة تنفق مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنال البراحة تنفق مما تحبون وإن أحب أموالي لي بروحاوين قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويستطل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره فضعها إلى رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي أبو طلحة ذلك مال رابح فقبلناه منك وردناه عليك فجعله من أقربين فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان قال وباع حسان حصته منهم من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال لا بيع صاع من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال حدثنا محمد بن فضل أبو النعمان قال حدثنا معاوية عن ابن بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاول الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووالي لا يرث وذاك الذي يقول المعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك قوله عن أبي بشر تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو مشهور بها وهو جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة يتصدق عنه وقضاء النذور عن ميت قوله باب ما يستحب هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 7 مواضع نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شمع عن أبي عائشة رضي الله عنه رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم افتريتت نفسها ورأى لو تكلمت صدقتها وتصدق عنها قال نعم تصدق عنها قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شبر عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضيه عنها باب الإنشاد في الوقف والصدقة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري فإنه ذكرها بهذا اللفظ في موضعين وذكرها بلفظ باب شهادة في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب الشهادة في 4 مواضع نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن مجرد أن أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع كلمة سمعة بن عباس يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ما خابني سعيدة توفيت أمه وغائب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فلينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها قوله أن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال حدثنا مليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال هي اليتيمة في حجها وليها فارغبوا في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفت الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قالت فبين الله عز وجل في هذه اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوا بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا باب نمال الموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته باب نمال الوصي أحسن الله إليكم باب نمال الموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته قال حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جورية عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه صدق مال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فارة صدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ويصل ويباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر رضي الله عنه صدقته ذلك في سبيل الله في رقاب المساكين والضيف من سبيل ذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا مسلمة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليكن معروف قالت انزلت في والدتي من ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قوله عن أبي الغيث: ليس في رواتهم من يكنى أبا الغيث سوى راو مشهور بهذه الكنية، وهو سالم المدني، وهو سالم المدني مولى ابن مطيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم، لعنتكم لأحرجكم وضيق وعنت خضعت. وقال لنا سليمان: حدثنا حماد قال عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر رضي الله عنه أحد وصيته، وكان المسلمين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يتم عليه نصحاء وأولياءه فينظر الذي هو خير له. وكان الطاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال: عطاء في يتامى الصغير. وقال: عطاء في يتامى الصغير والكبير، ينفق الولي على كل إنسان ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها اليتيم. قال: حدثني عقوب بن إبراهيم بن كثير قال: حدثني معاوية قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أنس غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي شيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا شيء لما صنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. قوله: حدثنا ابن عليا، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو يذكر بها، واسمه إسماعيل ابن علية، وعلية أمه، واسم أبيه إبراهيم، فهو إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن سمعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصار من مدينة ما لم يخدم، وكان أحب أموال إليه بيرحى، وكان مستقبلة المنزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها أشرب ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت أن تنبر حتى تنفق مما تحبون، قام أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: أن تنبر حتى تنفق مما تحبون، إن أحب أموال إليه بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله فضعها حيث أراك الله. فقال: بخ ذلك مال رابح. وقال رايح شك بن مسلمة: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعل في الأقربين. قال أبو طلحة: بعد ذلك يا رسول الله، قسم أبو طلحة في قلبي وفي بني عمي. وقال إسماعيل عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفع أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرافا أشهدك أني قد تصدقت عنها قوله: أخبرنا روح بن عبادة، تقدم أن اسم عبادة عندهم بفتح بضم العين، ووقع خلافه في موضع واحد، وهو محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. قال: حدث مسدد قال: حدث عبد الله عن بتيحان أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فقال: يا بني النجار ثمن من حياتكم هذا؟ قالوا: لا والله، لا يطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قوله عن أبي التياح، تقدم أن هذه الكنية عندهم براو واحد، هو أبو التياح الضبعي، واسمه يزيد بن حميد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف كيف يكتب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا زيد بن زرعي قال: حدثنا عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا مسلمانا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصرها وصدقت بها، فصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصرها ولا يهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله، من ضيف من سبيل الله جناح على مولي أن يأكل من المعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. باب الوقف الغني والفقير والضيف. قال: حدثنا معاصم قال: حدثنا عن نافع عن عمر بن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: إن شئت فتصدقت بها وتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. قوله: حدثنا أبو عاصم، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق تكون غالبا لأبي عاصم النبيل، واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، وهو جد صاحب كتاب السنة أحمد ابن عمر ابن الضحاك ابن مخلد الشيباني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وقف الأرض للمسجد. قال: حدثنا إسحاق وقال: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا متيح قال: حدثنا أنس مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بن سيري وقال: يا بني النجار ثامنوني بحياتكم هذا؟ قالوا: لا والله، لا أطلب ثمنه إلا لله عز وجل. باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. وقال الزهري: وفي من جعل الفتينة في سبيل الله ودفع إلى غلام أو تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة المساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحه صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عليها رجلا فأخبر عمر رضي الله عنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعها فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. باب نفقة القيم للوقف. قوله باب نفقة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 4 مواضع وذكرها بلفظ إنفاق في موضع واحد. وقيم الوقف هو القائم عليه ويسمى ناظرا، وقيم الوقف هو القائم عليه ويسمى ناظرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي الزناد رجعنا بأورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامل فهو صدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد قال عن أيوب عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. باب إذا وقف أرضه بيرا واشترط نفسه مثل دراء المسلمين. وأوقف أنس رضي الله عنه دارا فكان إذا قدمها نزله وتصدق الزبير بدونه وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل عمر رضي الله عنه نصيبه من دان عمر سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألست تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها. لستم تعلمون أنه من قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم فقال فصدقوه بما قال. وقال عمر رضي الله عنه في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فواسع لكل. قوله المردودة من بناته، المردودة هي المطلقة، سميت مردودة لأنها ترجع إلى بيت أهلها. وقوله قال عبدان تقدم أن هذا لقب راو يذكر عندهم به، واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال واقف لا أطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل فهو جائز. قال حدثنا مسلم قال حدث عبد الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثمنوا بحياتكم قالوا لا أطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إن شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجههم ويخافوا أن ترد إيمان بعد إيمان واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زيادة عن محمد بن أبي القاسم عن ابن مالك بن سعيد بن جبير عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رجل بني سامي معتم من داني وعدي من بداء فمات السامي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم امتركت بتركته فقد جام من فضة مخوصا من دام فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم من وعدهم فقام رجل من أوليائه فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام صاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. باب قضاء الوصي دون الميت بغير محضر من الورثة. قوله باب قضاء، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها منكرة في موضعين، ذكرها معرفة باب القضاء في 4 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن فراس قال الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك على يديهم فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله قد علمت نوادي استشهد يوم أحد وترك على يديهم كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدير كل تمني على ناحيتي فعلت ثم دعوت ولم نظر إليه أغربي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طبع على أعظمي بيدار 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك وما زال يكلهم حتى أدى الله عز وجل أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله عز وجل أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى بيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم يقص تمرة واحدة. قوله عن فراس، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الكوفي. قوله قال الشعبي، تقدم أن هذه نسبة جماعة وعند الإطلاق فهي لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الجهاد والسير. قوله باب فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 76 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله يبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحدود الطاعة. قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت وليد بن عنزاري قال انه ذكر عن ابي عمرو الشيباني انه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاه على ميقاتها. قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا احمد سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه، واذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله ترى الجهاد افضل العمل فلا مجاهد؟ قال: لكن افضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحارة قال أخبرني أبو حصين إن النذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد إذا استن في طواله فيكتب له حسنات. قوله أخبرني أبو حصين، تقدم أن هذا الاسم يجيء بفتح حائه في كنا ثلاثة، أولهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وهو المراد عند الإطلاق، وثانيهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي، وثالثهم أبو حصين بن يحيى الرازي، وما عداهم فهو بضم الحاء في الأسماء والكنى حصين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال حدثنا الليواني قال أخبرنا شعبة بن عزوري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي وأنا بسعد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن فيه شعب من الشعب يتقي الله عز وجل ويدع الناس من شره. قال حدثنا الليواني قال أخبرنا شعبة بن عزوري قال أخبرنا سعد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، يتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه وأن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله عنه: ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قوله باب الدعاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 24 موضعا، وذكرها بلفظ دعاء في 7 مواضع. وإذا اعتبرت هذه التراجم التي نذكرها تجد أن بعضها تشكل كتصانيف عند أهل الحديث بعد ذلك، فمثلا باب الدعاء وباب دعاء ونحوها تشكلت عند أهل الحديث في الكتب التي تسمى كتب الدعوات أو الدعاء، كالدعوات للبيهقي أو الدعاء للطبراني، وكذلك ما مر معنا باب فضل باب فضل، كذلك تشكل كتصانيف إما مفردة فضل قراءة قل هو الله أحد للخلال، أو مجموعة كالذين صنفوا في كتب الفضائل، ومن أشهرها كتاب الفضائل للضياء المقدسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه. لذلك من الفوائد المهمة في علم الحديث أن علم الحديث محتاج إلى العقل التحليلي، لأنه فيما سبق كان علم حفاظ، فلا يعبرون عنه بعبارات واسعة يفهم منها ويدرك مآخذ في الرواية والدراية، لأن من قوي حفظه خزن لفظه، فتجد كلامهم قليلا سواء في أحوالهم أو في تصانيفهم، بخلاف المتوسعين في العلوم في تقسيمها كعلم الفقه أو علم أصول الفقه أو علم النحو. فمصطلح الحديث والحديث يحتاج إلى الاستقراء الكلي لمسالك أهله في تصانيفهم ثم ما نشأ عنها من المسالك، فهذا يعين على وضع تصور كامل لعلم الحديث، يفهم من طالب العلم هذا العلم كاملا، ثم كذلك يجري في منظار أهله، فإن علم الحديث ليس من العلوم التي نضجت واحترقت، ففيه موارد من أنواع علوم الحديث لم يصنف فيها أحد ولم يذكرها أحد، كالذي مر معنا في معرفة الأصغر والأكبر من الرواة، وغيره من أنواع علوم الحديث. فطالب العلم في علم الحديث أو في غيره من العلوم يحرص دائما على العقل الجمعي التحريري الذي يدرك به مآخذ العلم حتى تكون العلوم عنده صحيحة. وكانت هذه هي طريقة الأوائل، ولذلك تجدهم عنوا بالعلوم عناية كاملة، لأن مداركهم العقلية كانت فائقة وفهمهم حسن، وساعدهم في ذلك زكاة قلوبهم، فإن أعظم مفاتيح الفهم هو زكاة القلب لا مطلق الذكاء، فإن الذكاء إذا لم يقرن بزكاء صار بلاء، وأما الذكاء الذي يقرن بزكاة فهذا لا يزال يربو ويربو ويزيد حتى ينتفع الناس به. واعتبر هذا في الدارقطني رحمه الله، فإنه مشهور عند المحدثين بكتاب العلل، وهو يبين الصنعة العقلية التي كانت عنده رحمه الله، ومنها أنشأ كتابه الأول في علم القراءات وهو أصول القراءات. فأول واضع لأصول القراءات هو أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني المحدث الشهير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سمانك رضي الله عنه أنه سمع ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت منحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفتي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون، ثم جاء هذا البحر ملوكا عن الأسرة، وقال مثل الملوك عن الأسرة شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ ويضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قال فقلت يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصلعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. باب درجات المجاهدين في سبيل الله، وقالوا هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح عن ابن عياط بن سعد بن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله وقام صلاه وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل يدخل الجنه، تجاهل في سبيل الله وجلس في الارض التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس؟ قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين درجتين كما من السماء والارض، فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه وسط الجنه واعلى الجنه وراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. قال محمد فريح عن ابي وفوقه عرش الرحمن. قوله حدثنا فليح، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه فليح سوى راو واحد هو فليح بن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة رجلين أتياني فصعدا به الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل ولم أر قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. باب الغدوة والراحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب قال حدثنا أحمد عن سمانك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا قوله باب الغدوة والروحة، الغدوة السعي في أول النهار، الروحة السعي في آخر النهار. قال حدثني ابراهيم المنذري قال حدثنا محمد فريح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاب قوس في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال غدوة او راحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سالم سعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روحة الغدوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها. باب حور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين وزوجناهم انكحناهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا بإسحاق بن حميد قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله عز وجل خير يسره أن يرجع للدنيا وأن له الدنيا ما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع للدنيا فيقتل مرة أخرى. وسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال روحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت لها ضلاضات ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيف على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب تمني الشهادة. قوله باب تمني، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعبنا عزري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطلبوا أنفسهم من يتخلفوا عني ولا أجمع أحمل علي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار وقال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابن حميد بن هلال عن أنس مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ المريد عن غير امرة فتح له وقال ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب وقال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. باب فضل من يصرع في سبيل الله عز وجل فمات فهو منهم. وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره وعلى الله وقع وجب. قال حدث عبد الله بن يوسف قال حدث النيث قال حدثني يحيى بن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه خالته ام حرام بنت ملحان انها قالت لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما اضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على سرتي. قالت فادعوا الله عز وجل يجعلني منهم. فدعا ثم نفت ثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. فقالت ادعوا الله عز وجل أن يجعلني منهم. فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة من الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية ولما صرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشأم فقربت إليها دابة تركب وصرعتها فماتت. باب من ينكب في سبيل الله عز وجل. قوله باب من تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه يريد بها الاسم الموصول. ذكرها في 43 موضع ووقع في 7 باب من وهو حرف جر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا مأمون عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قوم بني سلم من بني عمرو في 70 فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كنت مني قديم وتقدم فأمنوا. فبينما هو يحدث معي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمه يرجو منه فطعنه فانفذوا فقال الله أكبر فسور بالكعبة ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوا من الرجل أعرج وصعد الجبل. قال أمن فراه آخر معهم فأخرج جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وارضاهم. فكنا نقرأ أبلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. ثم نسخ بعد فدعاني 40 صباحا عاري عدل مذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا أبو عامر عن أسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ببعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. باب من يجرع في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زياد عن رجع بن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي نفس بيده لا يكرم أحد في سبيل الله والله أعلم ما يكرم في سبيل الله جاء يوم القيامة ولون لون الدم والريح ريح المسك. باب قول الله تعالى هل تربصون بنا إلى وقع في الحديث قال فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد ففيه أن اسم النسخ قديم في عرف الشرع وهو الذي وقع في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها لكنه كان في عرف الصحابة أوسع من معنى النسخ الذي اقتصر عليه الأصوليون. ومن المباحث المفتقر إليها في علم الأصول تاريخ المصطلحات الأصولية فإن هذا مهم ليميز المصطلح الصحيح عن المصطلح الحادث المتأخر الذي انتحله بعض أهل البدع وتستروا به حتى يميز القول الحق من الباطل في هذا المصطلح. وفي ما نقل من الأحاديث أشياء تدل على بواكير هذا. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا فقال يا معشر قريش يا معشر كذا وعددهم قال أبو هريرة فعم وخص. والعموم والعام والخاص مصطلحان شهيران في علم أصول الفقه فملاحظة هذا في علم أصول الفقه مهم للغاية لما دخله من مصطلحات ليست على طريقة أهل السنة والجماعة أو من مصطلحات فيها حق وفيها باطل يتميز. وهذا أصل في العلم كله أن مما يعين على حسن فهمه معرفة بواكير المصطلحات وكيفية وضعها فكل علم له بواكير وضعت فيه أولا فقراءة ما دون في بواكير هذا العلم وفهمها يعين على تصور العلم وتلك البواكير تارة تكون منثورة كهذا الذي ذكرناه وتارة تكون في مقيدات صنفت ككتاب الرسالة للشافعي مثلا في أصول الفقه وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وكتاب الإحكام لابن حزم وكتاب جامع بيان العلم وفضله. فهذه الكتب الأربعة تعد من بواكير علم أصول الفقه فملاحظتها بالفهم مع الأصل الذي ذكرته يعين على تمييز هذا الأصل النافع في بواكير علم أصول الفقه. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين والحرب سجال. قال حدثني أحمد وكريم قال حدثني ثوق قال حدثني موسى بن شاب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبرنا أبا سفيان أخبرنا هرقل قال لهم سألتك كيف كان قتالكم يوم فزعمت الحرب سجال والدول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال حدثنا محمد سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الله عن حميد قال سألت أنس رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن زرات قال حدثنا زياد قال حدثنا أحمد بن طويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن قتال قاتلت المشركين لئن إلا واشهدني قتال المشركين يرى إن الله عز وجل ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم استقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجري حامد دوني وحني. قال سعد ما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به مطعم ثمانية ضربة من سيفه وطعنة برمحنا ورمية بسهم وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون وعرب وأحب الله أختوب ببنادي. قال أنس رضي الله عنه كنا نرى ونظن هذه الآية نزلت فيه وفي أشبابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص. وقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لم يقسم على الله لا بره. قال حدثهم لمن قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه عن محمد بن أبي عتيق عن شعبة عن خالد بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف فوقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. فلما جدها إلى مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب عمل صالح قبل القتال. وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم. وقوله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قوله باب عمل هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في موضعين وذكرها معرفه باب العمل في ثلاثه مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الرحيم قال حدثنا شباب بن سوان الفزاري وقال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديث فقال يا رسول الله قاتل وأسلم. قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. قوله حدثنا شبابه تقدم أنه ليس في رواة من اسمه شبابه سوى راو واحد هو شبابة بن سوار الفزاري المدائني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أتاه سهم غرب فقتله. قوله باب من أتاه سهم غرب السهم الغرب هو الذي لا يدرى من رمى به أو من أي جهة رمى أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سيد بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شبان وقتة قال حدثنا سمانك رضي الله عن ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراقة وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله لا تحدث عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان بالجنة صبرت وإن كان غير ذلك اشتدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ملك أصاب الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا سليمان الحرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قاتل المغرب ورجل قاتل ذكر ورجل قاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله. قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ما موقعها هنا البسملة؟ ما يقع في أثناء كتاب من البسملة فهي بسملة في أول تجزئة الكتاب إنهم كانوا إذا كتبوا كتابا جعلوه أجزاء والجزء عندهم 16 ورقة ذكره الذهبي في ترجمة ابن عساكر في سير إعلام النبلاء. فكان من النساخ من يكتب في مبتدأ كل جزء بسم الله الرحمن الرحيم ولو لم تكن مثبتة في أصل الكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن النبي عن موسى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قاتل المغرب ورجل قاتل الذكر ورجل قاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله. قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من اغمرت قدمه في سبيل الله وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بارك قال حدثني أحمد حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عبادة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قوله أخبرني أبو عبس ليس في رواتهم من يكنى أبا عبس سوى هذا الراوي وهو أبو عبس ابن جبر الأنصاري اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن وقيل زيد وقيل غير ذلك. قوله أخبرنا عباية تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عباية سوى راوي واحد هو عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج الأنصاري ونسب هنا إلى جده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. قوله باب مسح، فقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 6 مواضع، وذكرها بلفظ باب مسح في باب المسح في موضع واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنه قال له لعلي بن عبد الله: إيت يا أبا سعيد فاسمع من حديث فاتنا وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمر ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسحب رأسه الغبار، وقال: ويح عمان تقتله فئة بغي عمار يدعوه من الله عز وجل ويدعونه إلى النار. باب الغسل بعد الحرب والغبار. قوله باب الغسل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 4 مواضع، وذكرها بلفظ باب غسل في 17 موضعا، وذكر أيضا باب الاغتسال في 3 مواضع، وقال باب اغتسال في موضع واحد، كلها ترجع إلى أصل جامع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد وقال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وما إلى بني قريظة. فقالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعن وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا بئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. باب ظل الملائكة على الشهيد. قال حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمع محمد بن كثير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: جيء أبي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قوم فسمعت صوت صائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو؟ فقال: لما تبكي؟ أو قال: لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة: أفيه؟ حتى رفع. قال: ربما. قال: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مع الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من كرامة. قوله حدثنا غندر، تقدم أن هذا لقب راو واحد يذكر عندهم به، وهو محمد بن جعفر البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجنة. باب الجنة تحت بارقة السيوف. قال المغيرة بن شعبة: أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار للجنة. وقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتلنا في الجنة قتلهم في النار. قال: بلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سامنة بن نضر مولى عمر بن عبد الله وابن عبيد الله وكان كاتبه قال: كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه نويسي وعن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. باب من طلب الولد للجهاد. وقال لي: فحدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان داود عليه السلام: لا أطوفن ليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله منهن امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله جعله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمعون. باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك الواقدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، وقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرسهم وقال: وجدناه بحرا. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال أخبرنا عمر محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس ومقفله من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة فخطفت نداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا النداء لو كان لي عدد هذا عرضاه نعم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. باب ما يتعوذ من الجبن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتعوذ من الجبن. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بلفظ بهذا اللفظ مرة واحدة، وذكرها بلفظ باب التعوذ في 14 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدث موسى بن إسماعيل قال حدث أبو عوانة قال حدث عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بني أوريا كلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أدبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن رد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعب فصدقه. قال حدث مسلم قال حدث معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال هو أبو عثمان عن سعد رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن سالم بن يزيد قال صحيح طلحة بن عبيد الله وسعد بن مقداد بن أسود عبد الرحمن عوف رضي الله عنه فما سمعت أحد منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية. وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى قوله على كل شيء قدير. يذكر عن عباس في قوله: انفروا ثبات سرايا متفرقين. يقال أحد الثبات ثبة. قوله باب وجوب تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 11 موضعا وقال في موضع واحد باب إيجاب وقال في 4 مواضع باب فرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني المنصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح الهجرة بعد الفتح ولكن جاءوا نية وإذا استنفرتم فانفروا. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل ثم فيسدد بعد ويقتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزبير عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا بسبب الله فيقتل ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيستشهد. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقر. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لو فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله عز وجل على يديه ولم يهني على يديه. قال: فلا أدري أسهم له أم مسلم له. قال سبحانه: حدثنيه السعيدي وعن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عبد الله السعيدي وعمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. باب من اختار الغزو على الصوم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت بن بني وقال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على يد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الغزو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أرى مفطرا يوم فطر أو أضحى. باب الشهادة سبع سوى القتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين عن صالح النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن حفصة بن سيرين عن سمين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطعام شهادة لكل مسلم. باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين إلى قوله غفور رحيم. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن مسحاق سمعت براء رضي الله عنه يقول: ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشك ابن أم مكتوب ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كسان بن هشام بن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: رايت مروان بن الحاكم جالسا في المسجد فقلت حتى جلس الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ناسهم قاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: جاءه ابن مكتوب ويملها علي فقال: يا رسول الله لو استطع الجهاد لجاهدت وكان رجلا اعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: فخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترض فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. باب الصبر عند القتال. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا مسحاق بن مسلم عقبة عن سالم بن أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كتب فقرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. باب التحريض على القتال وقوله تعالى: حريض المؤمن على القتال. قوله باب التحريض هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 3 مواطن وذكرها بلفظ باب تحريض في موضعين والتحريض هو الحث بشدة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الحميدي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خندق بين المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رام بهم من الصلاة والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. فقالوا: مجيبين له، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن سفيان رضي الله عنه قال جعل المهاجرون انصار يحفرون خندق حول المدينه وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمد عن الاسلام ما بقينا ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن اسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا انت ما اهتدينا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن اسحاق بن براء رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب وبياض بطني وهو يقول لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت اقدام اللاقين ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. باب من حبسه العذر عن الغزو. قال حدثنا احمد بن مسعود قال حدثنا زهير قال حدثنا احمد بن ناصر رضي الله عنه حدثهم قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن حميد عن انصار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه فقال ان اقواما بالمدينه خلفنا ما سلكنا شبعنا واديا الا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حميد قال عن حميد عن موسى بن انس عن ابيه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله الاول اصح. باب فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني مجرد قال أخبرني أحمد سعيد وسعيد بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. باب فضل النفقة في سبيل الله. قال حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شبان عن يحيى بن سلمة أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أيفلها لما. قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا أرجو أن تكون منهم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا هلال وعن طالب بن ياسر عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المنبر فقال إنما أخشى عليكم بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى. فقام رجل قال يا رسول الله ويأتي الخير بالشر. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يحاري وسكت الناس كان على رؤوسهم الطير. ثم إنه مسح وجهه الرحضاء فقال إن سألوا أنفا وخير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بخير وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم كلما أكلت حتى إن امتلأت خاصرتها استقلت الشمس فتلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم من أخذه بحقه وجعله في سبيل الله وليتام المساكين ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. باب فضل من جهز غازيا وخلفه بخير. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني خزيد بن خليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام بن إسحاق بن عبد الله بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا من المدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. باب التحنط عند القتال. قوله باب التحنط عند القتال أي استعمال الحنوط وهو الطيب الذي يجعل في بدن الميت. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس بن ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط فقال يا عم ما يحبسك ألا تجي؟ قال أنا يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط. ثم جاء فجلس وذكر في الحديث انكشاف من الناس وقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع عودت مقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. باب فضل الطليعة. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب قال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قوله باب فضل الطليعة. الطليعة هو المقدم من الجيش الذي يستخبر ما أمامه. المقدم من الجيش في المسير الذي يستخبر ما أمامه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب هل يبعث الطليعة وحده. قال حدثنا صدقة قال أخبر ابن عيينة قال حدثنا من مكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدقة أظنه يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا بين حواريا وإن حواري الزبير بن عوام رضي الله عنه. باب سفر الاثنين. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شامين قال حدثنا بقلبه عملك بن حيث انه قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا انا وصاحب لي اذن واقيم لامكما اكبركما. قوله عن ابي قلابه هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لابي قلابه الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الخير معقود في نواصي الخير ليوم القيامه. قال حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصي الخير الى يوم القيامه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حصين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقود في نواصي الخير لا يمنقى. قال سبحان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابع مسدع عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. قوله وابن أبي السفر هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله ابن أبي السفر الثوري الكوفي. عبد الله ابن أبي السفر الثوري الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن التياح عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة في نواصي الخيل. باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقول في نواصي الخير ولا يوم القيامة. قال حدثنا ابن نعيم قال أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن عامر قال حدثنا عروة البارقي والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقول في نواصي الخير ولا يوم القيامة الأجر والمغنم. باب: من احتبس فرسا. لقوله تعالى: من رباط الخيل. قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا المبارك قال اخبرنا طلحه بن ابي سعيد قال سمعت سعيد المقبري وحدثنا سمع ابو هريره رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتبس فرس في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان يوم القيامه. باب: اسم الفرس والحمار. قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حازم عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فخلفه ابو قتاده مع بعض اصحابه محرمون وغير محرمين فراوا حمارا وحشيا قبل ان يراه فلما راوا تركوه حتى راوه ابو قتاده فركب فرسا له يقال له الجراده فسالهم ان يناولوا سوطه فابوا فتناوله فحمل فعقره ثم اكل فاكلوا فقدموه فلما ادركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فاكلها. من جواهر كلام الامام احمد رحمه الله انه قال: الحديث يفسر بعضه بعضا، ومنه ما وقع في هذا الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. فإنه يفسر الأحاديث الكثيرة التي وقع فيها من فعل كذا وكذا إيمانا واحتسابا، فالإيمان يفسره قوله إيمانا بالله، والاحتساب يفسره قوله تصديقا بوعده. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا ابي بن عباس بن سالم عن النبي عن جدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم وسمع يحيى بن ادم قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت في النبي صلى الله عليه وسلم عن احمد يقال له عفير فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ ما حق هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على عباده يعبده ولا يشرك به شيئا، او حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، افلا ابشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة أنه قال: سمعت قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. باب ما يذكر من شؤم الفرس. قوله باب ما يذكر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 14 موضعا، وقال في 7 مواضع: باب ما ذكر، وقع عنده في 30 موضعا قوله باب ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا إنسان بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في 3: في الفرس والمرأة والدار. قال حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. باب: الخيل لثلاثة. وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة. قال حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن زيد بن أسلم عن بصالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر على رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطالها في مرج فأطال في مرج أو روضة وما صارت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا وشرفا إن كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورئاء ولواء أن يسلم فيها وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب: من ضرب دابة غيره في الغزو. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا المتوكل الناجي وقال تجاب عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فقلت له: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سافرت معه في بعض أسفاري. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أو عمرة. فلما نقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فقلنا: من على جبل لي أرمك ليس فيه شيئة والناس خلفي فبين أنا كذلك. إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك. فضربه من سوطه ضربة فذهب البعير مكانا. فقال: تبيع الجبل؟ قلت: نعم. فلما قدم المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت إليه وعقدت الجبل في ناحية البلاط فقلت له: هذا جملك. فخرج وجعل يطوف بالجمل ويقول: جمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم واقم من ذهب فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك. قوله: حدثنا أبو المتوكل. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال رجل من سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. قوله باب الركوب، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في موضعين وذكرها بلفظ باب ركوب في ثلاثة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال كان من مدينته فازعون فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسل أبي طلحة يقال له مندوم فركبه وقال ما رأينا من فزع من وجدناه لبحرا. باب سهام الفرس. قال حدثنا عبيد بن سمعان عن أبي سلمة عن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهما من صاحبه سهما وقال مالك يسهم للخيل والبرادين منها لقوله والبرادين منها لقوله والخيل والبغال والحمير تركبوها لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. باب من قاد دابة غيره في الحرب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سالم بن يوسف عن شعبة عن إسحاق قال قال رجل البراء بن عازب رضي الله عنه ما أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قمر ماتا وإن لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على غنائم يستقبلون بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر لقد رأيته وإنه لعلى بغلة البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لا كذب ابن عبد المطلب. باب الركاب والغرز للدابة. قوله رحمه الله باب الركاب والغرز للدابة هما موضع وضع القدم للركوب عليها واختلفوا في الفرق بينهما فقيل الركاب من حديد والغرز من جلد وقيل الركاب للخيل والغرز للإبل نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي سلمة عن عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الجو في الغرز واستوت بناقته قائمة أهل من عند مسجد الحليفة. باب ركوب الفرس العري. قاله باب ركوب الفرس العري هو الذي لا سرج عليه فيستوي راكبه على ظهره مباشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أحمد عن ثابت عن رضي الله عنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. باب الفرس القطوف. قوله رحمه الله باب الفرس القطوف. القطوف هو المتباطئ في مشيه لمقاربته الخطى فهو يمشي مشيا بطيئا مع مقاربة خطاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسل أبي طلحة كان يقطفه وكان فيه أو قال كان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحر فكان بعد ذلك لا يجارى. باب السبق بين الخيل. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال أزر النبي صلى الله عليه وسلم أضمن من الخيل من حفيرة ثنين وداعي وأزر من ضمن من ثنين مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله قال سفيان بين حفيرة ثنين وداعي وخمسة ومئة وستة وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل. باب إضمار الخيل للسبق. قوله باب إضمار الخيل للسبق إضمارها تخفيف أبدانها بتقليل طعامها فإنه إذا قل لها الطعام خف بدنها فصارت سريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا الليث عن نافع عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سبق من خيل التي لم تضمر وكان عمده من ثنية لمسجد بني زريق من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان سابق بها. باب غاية السبق للخيل المضمرة. قال حدث عبد الله بن محمد قال حدث معاوية قال حدث أبو إسحاق قال مسلم عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من حفيها وكان عمدها ثانية وداعا فقلت لموسى فكم كان بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسل من ثانية الوداع وكان عمدها مسجد بني زريق قلت فكم بين ذلك قال منهم نحوه وكان من عمر رضي الله عنه ممن سابق فيها. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه أرضف النبي صلى الله عليه وسلم سمتها القصواء يقال نسر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء. قال حدث عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال له العضباء يقال لها العضباء. قال حدث مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة سمن عضباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق فجاء عربي على قعوده فسبق فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه وقال حق على الله عز وجل أن يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه وطوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قال هو أنس وقال هو أبو حميد وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن حاتم قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلة بيضاء سلاحه وأرضا تركها صدقة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق البراء رضي الله عنه قال قال رجل يا ابا عمارة توليت بما حني قال والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سرع عن الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بقرة البيضاء وابو سفيان من حارث اخذ برجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان نبينا كذبا بن عبد المطلب. باب جهاد النساء. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كن الحج. وقال عبد الله بن ولي حدثنا سفيان عن معاويه فذكره بهذا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاويه فحدث بهذا وعن حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ساله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. باب غزو المراه في البحر. قوله باب غزو هذه الترجمه من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 21 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملة من حانة فاتكى عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله وقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على السرة وقالت يا رسول الله ادع الله يجعلها منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم علي بضحك فقالت لو مثل أو مما ذلك فقالت مثل أو مما ذلك فقال لا مثل ذلك فقالت ادع الله عز وجل اجعلني منهم قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال قال أنس رضي الله عنه فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضته فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. قوله باب حمل هذه الترجمة كما تقدم من أمهات التراجم عنده ذكرها في 8 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حجاب من هاني قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميري وقال حدثنا يوسف قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير سعيد بن مسيب عقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنه كل حدثني طائفة من حديثه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سامها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاة فخرج فيها سامي فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم واحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنما لمشمرتان أرى خدم سقيمة قزان قرب وقال غير متنقلان قرب على متونهما ثم تفرغاني في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآني ثم تجيئان فتفرغاني في أفواه القوم. باب حبل النساء القرب إلى النساء إلى الناس بالغزو. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسعود بن شام قال ثعلبة بن أبي مالك عن عمر الخطاب رضي الله عنه قسم مرط من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر رضي الله عنه أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فإنها كانت قال عمر أحسن الله إليكم. وقال عمر رضي الله فقال عمر رضي الله عنه أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر تخيط. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذين رضي الله عنه أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. قوله عن الربيع تقدم أن هذا الاسم بضم رائه يكون للنساء وبالفتح يكون للرجال الربيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رد النساء الجرحى والقتلى. قال حدث مسلم قال حدث مسلم من فضل عن خادم ذكوان عن ربيع بنت معاوية قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ورد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نزع السهم من البدن. قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بردة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رمي أبو عامر في ركبتي فانتهيت إليه قال انزع هذا السهم فنزعته فنزل منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلته قال اللهم اغفر لعبيدي بن أبي عامر. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قال حدثنا اسمع من خليل قال اخبرنا علي بن مسلم قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينه قال اليت رجل من اصحابي صالحا يحرسني الليله اذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا فقال انا سعد بن ابي وقاص جئت لاحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميص ان اعطي رضي ولم يعط لم يرضى لم يرفع اسرائيل عن ابي حصين. وزادنا عمرو قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميص ان اعطي رضي ولم يعط سخط تعس وانتكس واذا شيك ولم تقش طوبى لعبد اخر بعنان فرسي في سبيل الله اشعث راسه مغبره قدماه ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه ان استاذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع. قال ابو عبد الله لم يرفع إسرائيل ومحمد جحادة عن أبي حصين وقال تعسا كأنه يقول فأتعسهم الله طوبى فعلا من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب. باب فضل الخدمة في الغزو. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يوسف بن عبيد عن ثابت المناني عن مالك رضي الله عنه أنه قال صحبت جرير بن عبد الله كان يخدمني وهو أكبر من أنس رضي الله عنه قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحد منهم إلا أكرمته. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن حنطب انه سمع انس مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجع وبدا له احد قال هذا جبل يحبنا ويحبه ثم اشار بيده المدينه قال اللهم اني احرم بين لبتيه كتحريم ابراهيم مكه اللهم بارك لنا في صعنا ومجنا. قال حدثنا سليمان داود أبو ربيع عن سمع بن زكريا قال حدثنا عاصم بن عمر العجلي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون يوم بالأجر. قوله عن مورق تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مورق سوى هذا الراوي وهو مورق ابن مشمرج العجلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. قال حدثني إسحاق بن نصير قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل سلام عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها ويرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشي إلى صلاة صدقة ودل الطريق صدقة. باب فضل الباطن يوم في سبيل الله. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا إلى آخر الآية. قال حدثنا عبد الله بن ابن منير انه سمع بالنظر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حازم عن سالم بن سعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها وروحه روح العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من غزا بصبي للخدمه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي طلحه التمس غلام غلمانكم يخدمني حتى اخرج الى خيبر فخرج به ابو طلحه مردفي وانا غلام راهقت الحلم فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل فكنت اسمعه كثيرا يقول اللهم اني اعوذ بك من همي والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضعف الدنيا وغلبه الرجال ثم قدمنا خيبر فلما تعرضوا عليه الحصن ذكر له جمال صفيه بنت حي بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروس مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فخرج بها حتى بلغنا سته صهباء حلت فبنى بها ثم صنع حسن في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية ثم خرجنا المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي عدلها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيد فيضع ركبته فتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر المدينة فقال اللهم إني أحرم بين لبتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. باب ركوب البحر. قال حدثنا ابن عماني قال حدث حماد بن زيني عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أنس مالك رضي الله عنه قال حدثته أم حرام رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على السرة وقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك وقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة وقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بها عبادة بن صامت رضي الله عنه فخرج بها الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في حرب. قال ابن عباس رضي الله عنه أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم فزعمت ضعفاءهم هم أتباع الرسل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان يغزو في عام الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم من يجاهد في سبيل الله وأعلم من يكرم في سبيله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقى هو المشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسكره ومال آخر من عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شهادة ولا فتة إلى تبعه يضربها بسيفه فقال ما أزى منا اليوم أحد كما زى فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا جليا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه فخرج رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله قالوا ما ذاك قال رجل الذي ذكرت أني فإنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت بطلبي ثم جرح جرحا جليا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة في مبدور الناس وهو من أهل النار وإن الرجل يعمل عمل أهل النار في مبدور الناس وهو من أهل الجنة. باب التحريض على الرمي. وقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن زيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا أرموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك عن فريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم. قال حدث ابن عمي قال حدث عبد الرحمن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ حين صففنا القرش وصفوا لنا إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.